بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على الأول هو الإيمان وأركان ستة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل الأول من الإيمان بالله وإحنا كده خلصناه المرة دي صح كده؟ حد عنده فيه سؤال؟ جميل. الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة نبدأ إن شاء الله النهاردة من أول الإيمان بالملائكة. إحنا قلنا إن أركان الإيمان ستة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ في الحديث ده اللي في اخره سيدنا عمر بيقول اصلا في الحديث ايه جاء رجل شديد سواد بياض السواد شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا عرف من احد يعني واحد داخل لابس هدوم بيضاء وشعره اسود وطبيعي ان هم كانوا في الصحراء مدينه في الصحراء فلو واحد جاي من مسافر هيوصل عامل ازاي؟ اكيد هدومه البيضاء دي تتوسخ وشعره الاسود ده يبقى يعني تراب ده الطبيعي يا اما ده واحد لابس ثياب بيضه نظيفه كده وشعره ابيض شعره اسود مفيش فيه تراب يبقى ده واحد خارج من بيتهم فحاجه من الاثنين يا ده المسافر فهيبقى باين عليه اثر السفر يا واحد من المدينه لسه خارج من بيته هدومه نظيفه كده وبتاع اكيد هنبقى عارفين احنا سكان المدينه فبيقول لك كان جاي شديد بياض الثوب نظيف جدا وشديد سواد الشعر مش عليه تراب ولا يعرفه منه احد ولا يرى عليه اثر السفر طب ده مين؟ ما هو يا اما من المدينه هنبقى عارفين يا اما مسافر عليه اثر السفر كويس؟ في الحديث بقى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاسند الركبتين لركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسالهم ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان الشاهد بقى لما سيدنا جبريل سال النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ما الايمان؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عرف الايمان بالاركان الكام؟ الست. الركن الاول الايمان بالله وكلمنا فيه على اربع حاجات. رقم واحد ادله وجود الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين توحيد الربوبيه. رقم ثلاثه توحيد الالوهيه. رقم اربعه توحيد الاسماء والصفات. اتكلمنا عنه المره اللي فاتت بالتفصيل. المره اللي هنبدا في الركن الثاني من اركان الايمان وهو الايمان بالملائكه. بقى عرفنا ان هم سته خلصنا يوم بالله بقينا خمسه. القضاء وقدر في اخر واحد يبقى اربعه. الايمان بالله في الاول والقضاء وقدر في الاخر وفي اربع اركان في النص. ايه هم الاربعه بقى؟ الملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر. تمام؟ الاربع اركان دول بنقسمهم لحاجتين. حاجه اسمها الايمان الاجمالي. ايه الايمان الاجمالي ده؟ اللي احنا خدناه في المره اللي فاتت في الصفحه اللي هتلاقي حاطط كده هتلاقي قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني كلام ده اللي بيسموه الإيمان الإجمالي اللي هو أنا مؤمن بربنا وبأن القرآن ده من عند ربنا والكلام اللي في القرآن حق على الوجه الذي يريده الله من غير ما اعرف تفاصيل. ده اسمه ايمان ايه؟ اجمالي. انا عارف القرآن كله حق والقرآن كله من عند ربنا والقرآن كله صدق. بس في حاجات في القرآن انا ممكن ما اكونش فاهمها. لسه انا مش عارفها هتعلمها بس انا لسه مش عارفها. حال المؤمن بقى اللي هو الايمان الاجمالي ده لما بيجي له تفصيل مش عارفه بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين. ايوه بيسال وبيرد لايمانه الاجمالي. يعني يقول ايه؟ يقول الكلام ده حق من غير ما اعرفه وهسال عشان ايه؟ اعرفه فازداد ايمانا الى ايمان. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وفاكهه وابا. ما معنى كلمه ابا؟ ودي من الحاجات الشهيره لان الصحابه كانوا بيسالوا عنها ازاي بيقولها كتير. ما معنى كلمه ابا؟ عارفها؟ ايه؟ عارفها يا اب؟ طب انت مش عارفها صح؟ هل دي مش من القران طالما انت مش عارفها؟ تبقى حق ولا مش حق؟ حق حتى لو مش عارفها صح كده؟ لما عرفها ازداد ايه؟ ايمان الى ايمان. الاب اللي هو على خلاف من العلم قال هو الحشيش بتاع الايه اللي بتاكله الدواب، طعام الدواب يعني البرسيم الحشيش الحاجات الايه اللي الدواب بتاكلها يعني. تمام؟ فكان اللي هي طعام الانسان بتتكلم، والاب اللي هو طعام الحيوانات. تمام؟ طيب انا قبل ما اعرف كلمه اب دي معناها ايه، ما كنتش مؤمن؟ لا كنت مؤمن، بس كنت ايه مؤمن ايمان اجمالي اللي هو ان ده كله حق. ليه؟ لان عندي ادله على صدق القران كتير. ولو انتم عايزين تفاصيل الكلام ده في شريط كنا عاملينه كده اسمه هل الاسلام هو دين الحق؟ تمام؟ بنقول في ادله صحه القران اللي هو لما هتسمعها هتوقن حوالي 15 دليل كده ان القران ده من عند ربنا من غير ما تعرف بقيه التفاصيل. ادله كده في القران بتقول ان القران ده لا يمكن الا ان يكون من عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ حتى لو انا ما عرفتش بقى معنى كل كلمه في القران، بس انا عرفت ان كله ايه؟ ده اسمه الايمان الاجمالي. تمام؟ فبنقول ان الاربع اركان اللي هم الايمان بالملائكه، الكتب، الرسل، اليوم الاخر، فيهم ايمان اجمالي. ايه الايمان الاجمالي؟ الايمان الاجمالي في الملائكه ان انا مؤمن ان في حاجه اسمها ملائكه. بس ده الايمان الاجمالي. الايمان التفصيلي اللي هو ايه بقى في الملائكه؟ ان اعرف اسماء بعض الملائكه. ان في ملك اسمه جبريل، في ملك اسمه ميكائيل، في ملك اسمه اسرافيل، في ملك الموت، في خزن الجنه، في خزن النار. دي كلها ايه؟ تفاصيل. لما اعرفها ده اسمه ايمان ايه؟ تفصيل. ان الملائكه مخلوقه من نور، ده ايمان تفصيل. انهم لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ويعبدون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون. كلهم ايمان ايه؟ تفصيل. كويس؟ يبقى ده ايمان اجمالي وايمان تفصيل. ده اللي هي الملائكه. بعد كده عندنا الايمان بالكتب. مجرد ان انا اؤمن ان ربنا انزل كتب للبشر عن طريق الرسل، ده اسمه ايمان ايه؟ اجمالي. ان في كتب. ايه الكتب؟ اسمها ايه؟ ما اعرفش، اعرف منها شويه. اللي هم كان بقى كتاب، حد يعرف كده كام كتاب تعرفه من الامم السابقه؟ اول حاجه طبعا القران ده كتاب نحوي. ايه تاني؟ التوراه، الانجيل، الزبور، صحف ابراهيم، وصحف موسى. يبقى كده ست. صحف موسى اللي هي التوراه خلاف بين اهل العلم. الا ان الصحف هي التوراه يبقوا خمسه. الا ان الصحف حاجه والتوراه حاجه يبقوا ست. دول الست كتب الذين ذكروا فين؟ في القران. ثم القران، التوراه، والانجيل، والزبور، وصحف ابراهيم، وصحف موسى. ست. ده اسمه ايمان ايه؟ تفصيل. لكن انا مؤمن ايمان ايه؟ ان ربنا انزل كتب، وان الكتب دي من عند الله عز وجل، الرسالات. تمام؟ لكن اسمائهم والكلام ده وعددهم والحاجات دي اسمه ايمان ايه؟ تفصيل. ده الكتب. من الايمان بالكتب الايمان بالقران. وزي ما قلت لكم كده في شيء اسمه ادله صحه القران. هو موجود درسين، في درس اسمه قطعية ثبوت القرآن، اسمه كده. قطعية ثبوت القرآن، ده تبع ساوند كلاود على اليوتيوب. هو برضه متسجل في حلقة تانية اسمه هل الإسلام هو دين الحق؟ هتلاقوه ده وده لأن منها نفس المحتوى يعني. بيتكلم على أدلة ثبوت القرآن، القرآن إيه؟ قطعًا من عند الله عز وجل. ده من الإيمان بالإيه؟ بالكتب. من الإيمان بالكتب أيضًا نحن نعرف منزلة القرآن من الكتب السابقة. الكلام ده موجود في كتاب القرآن دلوقتي. ايه منزله القران من الكتب السابقه؟ يعني القران علاقته ايه بالتوراه والانجيل والزبور والحاجات دي؟ ايه علاقته بيها؟ ايوه بالظبط. ربنا قال ايه؟ ومهيمنا عليه. يعني ايه مهيمنا عليه؟ قال له التفسير شاهدا على ما فيها من الحق وناسخا لما فيها من الاحكام ومبينا لما فيها من التحريف والتبديل. يعني التوراة والإنجيل اللي بين أيدينا الآن دي محرفة، بس مش كلها محرفة، فيها حاجات حق وفيها حاجات محرفة. نعرفها منين؟ اللي يوافق القرآن يبقى حق، واللي يخالف القرآن يبقى إيه؟ محرف. اللي ما هوش في القرآن وموجود في التوراة والإنجيل ما نعرفش إذا كان حق ولا باطل، فبنسكت عنه. ما نعرفش. ممكن قصص مثلا لبعض الانبياء كلام زي كده، ما اعرفش. ما اعرفش الكلام ده ايه؟ من الحاجات المحرفه ولا من الحاجات الصح؟ ما اعرفش. تمام؟ طيب الاحكام. الأحكام اللي في التوراة متفقة مع القرآن، يبقى القرآن إيه؟ أقرها. طب الحاجات اللي مكلفة يبقى القرآن إيه؟ نسخ. سواء كانت حق أو هي حتى محرفة في الحالتين القرآن إيه؟ لو هي منسوخة أو محرفة يبقى دي أصلا من ادعاء البشر. لو هي كانت أحكامهم اللي كانوا ملزمين بيها في عهدهم فالقرآن نسخها. يعني إيه نسخها؟ يعني النسخ أصلا؟ النسخ إن يبقى في حكمين، واحد متقدم وواحد متأخر. فالحكم المتأخر اللي جاي بعد متأخر يعني بينسخ، يعني بيلغي الحكم المتقدم. ده موجود في الدين الواحد، في الملة الواحدة، وفي الملة بعضها ببعض. إزاي؟ يعني عندنا في الإسلام مثلا آيات تحريم الخمر كانت إيه؟ مراحل، أربع مراحل، كل مرحلة تنسخ اللي قبلها، تمام؟ لحد ما نزل الآية الأخيرة اللي هي حرمت الخمر تماما فنسخت الثلاثة اللي قبلها. حلو. كذلك برضو الايه الربا برضو كان ايه خد كذا مرحلة عم ايه عم وصلنا للتحريم الكامل، كذا نسخ اللي قبله، وهكذا حاجات تانية كتير. هو الانجيل اصلا نفسه اللي زي ايدينا ده اتكتب بعد موت المسيح ب 200 سنة. ده بداية كتابة الانجيل اصلا مكتوبة. اللي كتبوا دول الناس الاصحاب، اصحاب اصحاب، يعني احنا من فضل ربنا علينا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتلو القران على اصحابه يكتبوه. فالقران اتكتب مباشره من النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه. الانجيل ما كتبش كده بقى، ده هو اصحاب سيدنا عيسى ملوا اصحابهم فاصحابهم كتبوه بعدها ب 200 سنه. 200 سنه مفيش حاجه مكتوبه، تمام؟ لما كتب بقى طبعا في روايات، وربنا ما حفظوش من التحريف، سابوا للبشر، لان ربنا قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ربنا جعلهم هم اللي يحفظوه، لكن بالنسبه لنا احنا ربنا قال ان نحن نزلنا الذكرى وان لو ربنا اللي حفظ ده وتولى حفظه. اما الكتب اللي قبل كده ربنا قال لهم احفظوها، احفظوها انتوا بقى، فهم ضيعوا الامانه فحرفوه، كتبوا حاجات ايه غير الحق. مع الروايات بقى الايه المختلفه والكلام ده. الشيخ بيقول ايه؟ ان القران بينسخ، ان النسخ بيحدث في المله الواحده، زي مثلا الخمر، زي الربا، زي مثلا جواز المتعه. جواز المتعه كان موجود وبعدين حرم في الاسلام. زي مثلا الحمر الاهليه اللي الحمار اللي احنا بنركبه المعروف ده، ده كان حلال وبعدين حرم، كان اكله حلال وبعدين حرم، تمام؟ حرم في متاخرا يعني في بدايه الاسلام كان حلال ان الواحد ياكل حمار عادي، بعدين حرم في اخر الاسلام. الحصان حلال عايز ياكله ياكله، مش مشكله. في ناس بتاكل اصلا في بلاد بياكلوا. لا ده موضوع ثاني. فالشاهد من الحوار ان ده نسخ ايه؟ في المله الواحده، والمله بينسخ بعضها بعضا. يعني سيدنا داود كان رسول لبني اسرائيل، جه بعد سيدنا موسى نسخت شريعته شريعه مين؟ داود عليه السلام. جه سيدنا عيسى فنسخت شريعه عيسى شريعه مين؟ سيدنا موسى. الكلام ده موجود فين؟ في آل عمران، لما سيدنا موسى بيقول لهم ايه؟ سيدنا عيسى بيقول لهم ايه؟ ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني كان في حاجات حرام في التوراه هتبقى حلال في الانجيل، تمام؟ جاء الاسلام نسخ كل ده. كان في حاجات حرام في التوراه والانجيل حلال عندنا، والعكس كان في حاجات حرام عندهم حلال عندنا، تمام؟ لذلك دي نقطه مهمه. فين بقى؟ ان بعض مثلا المخالفين في بعض الامور يجي يحتج بامور في شريعه لمن قبلنا وهي مخالفة لشريعتنا، زي مثلا زي قول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا بهم. ده صوت الايه؟ بقر. بعض الصوفية في مسألة التوسل يحتج بالآية، يقول ايه بقى؟ يقول لك ان الآية دي تفسيرها في بعض التفسير في رواية، هي الآية بتتكلم على بني على أصحاب الكتاب أهل الكتاب، يعني لما جاءهم فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به وهم أهل الكتاب. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، هي الآية دي يستفتحون دي بتفسيرها إن كان العرب لما يختلفوا مع اليهود قبل الإسلام، العرب لما يختلفوا مع اليهود قبل الإسلام، فكان اليهود يأتون بكتابهم اللي فيه إن هيبعث نبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يظنون إنه هيبعث من اليهود، اليهود كانوا فاكرين إنه هيبعث إيه؟ منهم، فكانوا يأتون بكتبهم المكتوب فيها إيه؟ سيبعث نبي في آخر الزمان، فكانوا يأتون بالكتب دي ويستفتحون، يعني يستفتحون الاستفتاح والدعاء، تمام؟ فيقولوا إيه؟ الرواية كده موجودة، الرواية كده موجودة إيه؟ بس الرواية دي من الروايات اللي هي مش ثابتة يعني، المهم يقولوا إيه؟ اللهم بحق هذا النبي كذا كذا يدعي، فجابوا حتة اللهم بحق هذا النبي، وقالوا يبقى ده إيه؟ توسل النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته أصلا، تمام؟ الرد على الموضوع ده من ثلاث وجوه. الوجه الأول من الرواية ضعيفة أصلا. طيب بفرض صحتها عندنا ردين تانيين. الرد الأول إن ده شرع من قبلنا. الوثق شرعنا هو شرع الله. بالظبط، وإن خالف بالظبط وهو خالف لأن إحنا نهينا عن الترخي، تمام؟ يبقى ده رقم من. طب رقم ثلاثة إن لو حتى طلع إن هو رواية صحيحة وطلع ان ده استفتاح بالنبي عليه السلام، فايه المعنى اللي ينفع يبقى عندنا ان هو استفتاح ايه؟ ان هم بيقولوا اللهم ايه؟ مش بالنبي، بحق هذا النبي. وما حق النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه حقه؟ ايه؟ ده حقه علينا احنا، لكن حقه على الله ايه؟ حقه على الله ان ربنا ينصره، ربنا يغفر له، ان ربنا يرفعه، ان ربنا يجعله خير البشر، ان ربنا يؤيده، ودي كلها فعل مين؟ فعل الله. فهم بيتوسلوا بفعل الله، وده جائز يعني. حتى التوسل بحق، تعرفين ان في حاجه هنجيلها ان شاء الله في العقيده قدام شويه، اللي هي التوسل بالحق والجاه. مش تسمح الناس كده حتى عوام المسلمين يقولوا ايه؟ بحق جاه النبي. اسمعوا الكلمه دي، تقولها بحق جاه النبي، تمام؟ ايه بحق، ايه بحق جاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه حق جاه النبي؟ الجاه هو المنزله يعني. ايه حق منزله النبي؟ ان ربنا يبعثه مقاما محمودا. ده فعل مين؟ فعل الله. فهو اصلا توسل بفعل الله في الدنيا. فاللي جوز كلمه بحق جاه النبي دي جوزها منين؟ انها توسل بفعل الله مش بالنبي عليه السلام، تمام؟ هو مش توسل بالمخلوق، هو توسل بالله عز وجل. ما هو منزلته ليه؟ ما هي نفس الفكره، منزله النبي مين اللي اداها له؟ هو ربنا. فاعطاء النبي المنزله ده فعل الله اصلا. فالتوسل بذلك هو توسل بفعل الله. وبرضه منها ايه؟ الحديث برضه اللي بيحتاجه ايه اللي هو اللهم بحق السائرين اليك. برضه ده من الاحاديث اللي هو محتاج بيها. ايه حق السائرين الى الله؟ مين هم السائرين الى الله اصلا؟ حاجتين، يا اللي جايين المسجد جايين يصلوا يعني، يا اللي رايحين يحبوا، تمام؟ دول السائرين الى الله يعني، اللي ماشيين على رجليهم رايحين يعني. فالسائر الى الله ده ايه ثوابه وحقه؟ ان انت لما تيجي المسجد ربنا بيعمل لك ايه؟ اعد الله له مثلا في الجنه، وحط عنه سيئه ورفع له درجه بكل خطوه سمعتها، دي كلها فعل مين؟ فعل الله برضه. فحق السائرين هو فعل لله. فبرضه اللي اجاز كل الحاجات دي اجازها على فكره انها ايه؟ توسل بافعال الله، مش توسل بالمخلوقين، مش بالسائرين نفسهم ولا بالنبي نفسه عليه الصلاه والسلام ولا بكذا، اللي توسل بافعال الله حقهم اللي هو ايه؟ فعل الله اليه، احسانه اليه، مثوبته له سبحانه وتعالى. هما بقى بياخدوا الحاجات دي ويستدلوا بقى على ايه؟ التوسل بالمخلوق نفسه، بالنبي عليه الصلاه نفسه، وبالصالحين نفسهم، وكذا ده احنا ما توسلش بذوات الايه؟ الاشخاص، ولكن بفعل الله عز وجل اكرامه له بحقهم عليه، تمام؟ برضه في سوره كهف قال الذين غلبوا على امرهم بالظبط. ومين اللي غلبوا على امرهم اصلا؟ القران ما قالش ان هم مسلمين اساسا، ده يعني استدلال بفعل حتى بالشرع ما طلبنا بفعل الناس ما احناش عارفين هم مين فعلا ايوه صحيح حتى الكبير بتاعه من هنا ايوه صحيح ما هو احنا بنقول هو مين اللي غلبوا على بين دول هل كانوا مسلمين ما نعرفش وفرضا جدلا ان هم كانوا مسلمين هيبقى ده شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يفعل شرع تمام ده الضابط بتاعه طب نرجع بقى المره دي احنا بنقول الايمان بالملائكه في ايمان اجمالي وايمان تفصيلي الإيمان بالكتب إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان بالرسل برضو إيمان إجمالي إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ إن من أمة إلا خلا فيها نذير. فبنؤمن إجمالا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام؟ سورة النحل. فإذا يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن مفيش أمة من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا وربنا بعث فيها رسول ده اسمه إيمان إيه؟ إجمالي الإيمان التفصيلي هو إيه بقى؟ إن أنا أعرف أسماء الأنبياء خصص الأنبياء أفعال الأنبياء مع قومهم دي كلها إيمان إيه؟ تفصيلي تمام؟ كم نبي بقى ذكرها في القرآن؟ 25 صح؟ ملا؟ مش عارف اسمك إيه بقى؟ سلام عليكم تعرف طولهم بقى؟ ممكن ايه كده بعضه ايوه 17 في العام ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم أيوة. طيب الأول في حاجة اسمها نبي في حاجة اسمها إيه؟ رسول إيه الفرق بين النبي والرسول الأول؟ النبي اللي ربنا بلغه الرسالة بس لم يكلفه بتعديتها والرسول طب هو التعريف ده فعلا بنزل دول بس احنا عايزين نقول يعني انت كمسلم مسلم اهو النبي قال لك ايه بلغه عني ولو كان هل يتصور ان في نبي هيأتي وليؤمر بالتبليغ؟ إذا كنت أنت المسلم مأمور بالتبليغ، لا هو مأمور بالتبليغ، بس هو المقصود مش لم يؤمر بالتبليغ مطلقا، لا لم يؤمر بتبليغ شرع جديد، هو ده الفرق الحقيقي ده. كتاب، كتاب كتاب. إيه؟ الرسول له كتاب؟ أيوه، لكن النبي مالوش كتاب، بيذكر بشرع الرسول اللي قبله. زي مين مثلا؟ زي سيدنا موسى، سيدنا موسى نبي ورسول. اه جه بعده مين؟ سيدنا عيسى لا بعده على طول سيدنا يوشع بن نون يوشع بن نون لم ياتي بشرع جديد وكان نبي وليس رسول بالظبط وذكر ايه بني اسرائيل بشريعه سيدنا موسى يعني امرهم بتطبيقه بس ما عادش اكتر من يعني هو وذلك قال سبحانه وتعالى منه على بني اسرائيل يقول ايه ربنا بيروي لنا ما قاله موسى لقومه قال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء في التفسير بيقولوا يعني إيه إذ جعل فيكم أنبياء قالوا أي كلما مات فيهم نبي بعث الله لهم نبي يعني بني إسرائيل ما كانوش بيقعدوا من غير نبي مش زينا كده النبي عليه الصلاة والسلام مات وإحنا قاعدين بقى إيه بنتبعه لا هو كان النبي يموت يجي لهم نبي يجي لهم يموت يجي لهم وهكذا على طول عنده انبياء دول ما ينفعش يتساب بدون اه بالظبط هو دكتور كان في كام نبي الرسول اه عليه الصلاه والسلام اي حاجه و30 124000 رسول نبي رسول 124 نبي منهم 314 رسول حديث في مسلم احمد 124000 نبي منهم 314 رسول شوف عدد الانبياء دي كبير جدا فالشاهد من الكلام ده بنقول ايه؟ بنقول ان النبي هو الذي اوحي اليه ولم يؤمر بتبليغ شرع جديد اما الرسول هو الذي جاء بشرع جديد زي قلنا مين سيدنا موسى كان نبي ورسول جه بعده اثنين هنفرق بينهم يعني يوشع بن نون ده كان نبي يعني مجرد ان هو ذكرهم بايه؟ بالتوراه جه بعده مين سيدنا عيسى كان نبي ورسول ليه بقى؟ لأن جاب رسالة جديدة قال إيه ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم في تبديل في الشريعة، في حاجات حلال تبقى حرام وحرام تبقى حلال، يبقى ده اسمه رسول بقى. تمام؟ فمعرفة ان في الرسل ده ايه؟ ايمان اجمالي. معرفة التفاصيل اللي احنا عاملينه لها دي بقى ايه؟ اسمائهم، عددهم، اقوامهم، ده كله ايمان ايه؟ تفصيل. طب في رسل ذكر في السنة مش موجودة في القرآن؟ كم واحد؟ لا انا عندي اسمائهم يعني او تفاصيلهم او تخصصهم. فيها ذكر في حديث زي منها مثلا حديث عن نبي اسمه دانيال مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال لهم ايه؟ ما ادري انبي ام ليس بنبي، دانيال. فده مثلا ايه؟ هو في مكان في اسكندريه اسمه النبي دانيال. في طريقه كان دانيال يعني اتشلاه قوي في قصه ان يوسف معرفش بقى القصه صح. ايوه، ما هو في قصص، بس انا بقول يعني احنا بنتكلم في اصل عقدي اللي هو ايه، هل يمكن ان يذكر نبي في السنه ليس منسوخا في القران؟ يمكن، بس هو مين بقى دي الموضوع بحث بقى. بني اسرائيل لا، مش شرط، مش شرط كل الامم لها انبياء. ربنا قال وان من امه الا خلا فيها نذير. بالظبط، ومنهم اللي مقصوص عليه دي رسل اصلا مش هنعرف تصدق. فلما ذكرش في القرآن ونزل يمين وعلى يمين، ما نعرفش. لا، في حاجات موجودة في السنة، في قصص موجودة في السنة، بس لما نعرفوش. هو عامة ده كله من الإيمان الإيه؟ التفصيل. ده بالتفصيل بقى، الأسماء دي من التفصيل. إحنا اللي يلزمنا الإيمان الإجمالي، ده اللي يلزم كل مسلم إنه يعرفه. تمام؟ أما التفصيل ده كل ما أنت إيه؟ تتعلمه بتزداد إيمانا إلى إيمان. طب ما تعلمتوش؟ مش مشكلة، مش نقص. لكن المعرفة زيادة. يبقى ده الإيمان اللي قلنا بالملائكة والكتب والرسل. آخر حاجة بقى اليوم الآخر، اللي هو الإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ جعل يوما آخرا اللي هو يوم القيامة، يبعث فيه الناس ويحاسبهم ويسيبهم ويعاقبهم. ده اسمه إيه؟ إيمان إيه؟ إجمالي. تفاصيل بقى، كل تفصيل من أول الموت إلى الجنة والنار، كل تفاصيل دي إيه؟ إيمان تفصيل. تعرفين سيدنا عثمان لما كان يرى القبر كان يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره. دي بدايه الايه؟ الاخره. من اول ما تحط في القبر خلاص بدات ايه؟ رحله طويله بقى، رحله للدار الاخره. نسال الله العفو والعافيه. فده اسمه الايمان الايه؟ تفصيلي بقى، من اول ضمه القبر، عذاب القبر ونعيمه، البعث، النشور، الصراط، القنطرة، تطير الكتب، الموازين، الشفاعة، كل التفاصيل دي بقى، صفة الجنة وصفة النار، صفة الصراط، كل التفاصيل دي اسمه إيمان إيه؟ تفصيل. طيب نقرأ بقى الأربعة دول من الكتاب كده من أول صفحة 71. قال الركن الثاني الإيمان بالملائكة. قال الإيمان الملائكة هو الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن ينكر وجود الملائكة فقد كفر، لقول الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب هنفترض ان واحد مسلم جديد، واحد كان مثلا ملحد او كافر من اي بلد يعني مش عايش بيننا، ما يعرفش حاجه عن الاسلام يعني، وانت جيت دعيته الى الله سبحانه وتعالى وقعدت تكلمه عن ادله وجود الله واقتنع ان لابد لهذا الكون من خالق، واثبتت له بقى ادله صحه الاسلام وادله صحه القران فاسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده هو ايه؟ مسلم. طيب فجي مثلا ايه واحد بيقول ايه ان الملائكه ستكتب كذا، يعني جاب سيره الملائكه قدامه، يعني مثلا واحد بيكذب عن واحد قال له ايه كتبتها الملائكه عليك كذبا مثلا، فما الملائكه يا عم حاجه اسمها ملائكه؟ هل ده كفر؟ ليه؟ للجهل، لا يعلم. امتى يكفر؟ ودي نقطه بقى خدوا بالكم في جاي معانا كل حاجه، يعني اي واحد بيقول ايه من فعل كذا فقد كفر مش معناه ان ايه اي حد يعملها كافر. ده اسمه تكفير النوع، النوع. في فرق بين تكفير النوع وتكفير المعين. ايه الفرق بين الاثنين؟ النوع ده نقول من انكر وجود الملائكه فهو كافر، ده اسمه تكفير ايه؟ النوع. لكن فلان بعينه ده هو كافر ولا مش كافر؟ ده اسمه تكفير العين، فلان بعينه. تكفير العين ده تكفير الاعيان له سبع شروط هناخدهم في باب التكفير في الاخر. منها العلم المنافي للجهل، والعمد المنافي للخطا، والبلوغ، لان طبعا الطفل ايه لا يحاسب، العقل المنافي للجنون، التذكر المنافي للنسيان، ممكن يكون ناسي فكرت ما كنتش واخد بالي كده حلو. فاذا قامت عليه هذه الشروط ساعتها يبقى اسمه ايه؟ اسمه كافر. طب مين اللي يقيم هذه الشروط؟ عالم مجتهد، وليس اي احد، ليس لافراد المسلمين نعملوا الكلام ده. عالم مجتهد بينظر في حال الانسان، والمفروض اللي بيقيمها يعني في الحياه مش حتى العلماء، يعني مش واحد مثلا امام مسجد او عالم، لا اللي كان بيقيمها زمان يعني لما يكون في دوله اسلاميه هم القضاء. يعني انا مثلا شفت فلان بيعمل فعل كفري مثلا، بعمل ايه؟ برفع دعوه قضائيه بتكفير فلان، ان فلان ده انا شفته بيعمل كذا من الكفر، فالايه القاضي يحكم فيه. بيجي للقاضي، القاضي بينظر في الادله، هل فعلا الفعل ده كفري ولا مش كفري؟ فوجد انه مثلا فعل كفري بالفعل، بيبدا ينظر فيه بقى في حالته هو، هل هو جاهل ولا عالم، متذكر ولا ناسي، عاقل ولا مجنون، وكذا. في الاخر لو استوفى الشروط بيحكم عليه بالتكفير. تمام؟ وده مش في الكفر بس، ده في كل المعاصي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله ماعز، عارفين قصه سيدنا ماعز اللي هو جه وقال ان هو زنى، في الروايه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال له لعلك قبلت، لعلك يعني لعله في الاول مش عارف يعني ايه زنى هو، لان النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال لهم ان ايه؟ ان لكل ان الله عز وجل كتب على كل ايه؟ على ابن ادم حظه من الزنا. ففي زنا النظر، وفي زنا اليد اللي هو المس، وفي، فقال لعله يقصد انه زنى بعينه مثلا او بيده، فقال له لعلك قبلت لعلك، فلا قال له لا ان هو ايه؟ زنى بمعنى ان هو زنى. تمام؟ فلما تاكد ان هو يقصد هذا الفعل يعرف هو بيقول ايه؟ امر بعض اصحابه، خدوا ده الشاهد بقى، امر بعض اصحابه ان يستنكهه، يعني ايه يستنكهه؟ يعني يشم النكهه بتاعت ايه؟ فمه، يستنكهه يعني يفتح بقه كده ويشم النكهه. تمام؟ هل شرب خمر؟ مسطول يعني؟ تمام؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابي وراح شمه قال له لا ده عائل مفيش مشكله. فقعد ايه مره واثنين، ففي الاخر ايه اقام عليه الحد بعد ما ايه؟ استوفى الشروط بتاعت لحوق الوعيد. دي بنسميها شروط ايه؟ لحوق الوعيد، سواء الدنيوي او الاخروي. الدنيوي اللي هو مثلا اقامه الحد، والاخروي اللي هو التكفير والخلود في النار. تمام؟ طيب. فهو بيقول فمن ينكر وجود الملائكه فقد كفر. ده اسمه تكفير ايه؟ النوع. لكن مش هنوصل للتكفير العين الا امتى؟ لما يقام عليه الايه؟ الشروط، يعني يستوفي الشروط وتنتفي الموانع. طيب، بيقول فاهل السنه والجماعه يؤمنون به اجمالا، اللي هم مين؟ الملائكه. واما تفصيلا فما صح به الدليل ومن سماه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منهم كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر، واسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الارواح، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنه. وطبعا ما فيش ملك اسمه رضوان في حديث، دي حاجه شائعه كده بين ايه؟ من اهل العلم ما اسموش رضوان يعني. تمام؟ ملوش اسم، ما نعرفوش اسمه، هو زي ملك الموت ملك وخازن الجنة، لكن ما اسموش عزرائيل ولا اسمه رضوان، الأسامي دي لم ترد يعني. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجودهم وأنهم عباد مخلوقون خلقهم الله من نور وهم ذوات محسوسة. يعني الملائكة دي مش إيه؟ مش مجرد خيالات يعني أرواح، لا دي لهم ذوات. وليسوا أمورا معنوية، لأن في بعض الناس دول ده الملائكة دي حاجة معنوية كده. زي الجمال والخير، حاجات معنويه في ملائكه برضه. لا الملائكه دي حاجات ماديه. ولا قوى خفيه وهم خلق من خلق الله يسكنون السماء، والملائكه خلقتهم عظيمه منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك. وثبت أن جبريل عليه السلام له 600 جناح. تعرفين في حديث من سيدنا جبريل لما ظهر النبي عليه السلام سد الأفق بجناحيه بأن مش شايف حاجة أصلا من أجنحة جبريل عليه السلام، له 600 جناح. وربنا قال أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يبقى دي خلقة الملائكة. طبعا كل ده احنا بنتكلم في جانب النظر يعني، اما الجانب الايماني والتربوي في موضوع ايمان الملائكة ده واسع جدا يعني. طبعا احنا بنجري عشان نخلص الكتاب فبنقعدش لو فجي، لكن باختصار بسرعه كده يعني ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ما من اربع اصابع في السماء الدنيا الا هو فيها ملك قائم او ملك ساجد واضع جبهته، حتى اذا نفخ في الصور قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. احنا نعمل ايه بقى؟ ولما نسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول يحدث عن ملك من حمله العرش ما بين شحمه اذنه الى عاتقه خفقان الطير 700 سنه، يبقى طولها قد ايه؟ ده ملك واحد من حمله العرش، فما بالك بالعرش، فما بالك برب العرش سبحانه وتعالى. ده عظم مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى. ولما تعرف الملائكة أصلا أنت معك كم ملك؟ ملكين صح؟ طيب لو إحنا دلوقتي إحنا عندنا وقت 2 4 6 7 إحنا عندنا 7 أشخاص في المسجد تمام؟ لو دخل علينا دلوقتي 2 حرامية بسلاح حلو على سبيل المثال يعني فالوقتي احنا كام؟ احنا 7 ودخل على 2 بينا كام؟ 9 معنا كام ملك؟ 18. يبقى احنا دلوقتي في 18 ملك و7 مظلومين و2 ظالمين، احنا الاكثر ولا هم؟ بلا شك احنا الملائكه مع مين؟ معاك صح؟ المفروض انها معاك انت يعني. فلذلك الإمام الملائكة بيعطيك قوة، لأن أنت لو قريت المعادلة كده ده احنا 7 و19 ملك على 2 مين اللي يكسب؟ المفروض احنا هنخش على نقطعهم يعني. المفروض اه مثلا. بس الملائكة مش هتنصرك إلا لما تنصر الحق، أن تنصر الله ينصركم، لكن لو قعدت هيجي يذبحوك عادي مفيش مشكلة، الملائكة مش هتخش عنك على حاجة. فالشاب اللي أقصده أن إمام الملائكة بيغير نظرة الإنسان لإيه؟ لمعايير القوة. زي حتى في غزوة بدر في قصص كثيرة لما ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أرسل إليه الملائكة تأييدا. طبعا ده موجود في القرآن وفي أحاديث كثيرة في السنة بقى اللي حصل اللي هو أسر العباس رضي الله عنه. عشان قصة سيدنا عباس كان قوي كان ضخم يعني، فاللي جابه واخده شده سحبه في الأسر كان صحابي صغير كده، فلما وصلوا عند النبي عليه الصلاه والسلام فسيدنا عباس عمال يقول ايه؟ والله ما اسرني، مش ده اللي مسكني، هو مش مشكلته انه اتمسك، هو مشكلته انه ده اللي مسكه. فيقول بل ايه؟ بل اسرته. فالنبي عليه الصلاه والسلام اسر له وقال اسكت ولقد اعانك الله عليه بملك من السماء السادس او الرابع. جميل؟ يعني كان في ملك بيساعدك كان مسكه لك وانت عمال تربطه. فسيدنا العباس شايف واحد مسكه اللي هو الملك يعني، والصحابي مش شايف الملك. وفي رواية أخرى إن إيه برضو غزوة بدر إن أصحابي إيه كان بيجري وراء مشرك بالسيف راح يضربه يعني، فإذا به يسمع صوتا يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم، صوت جنبه مش شايف حاجة، فلما رفع السيف ليضرب المشرك طارت رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن ذلك ملك كان يصادقه إليه، يعني الملك بيسابق الصحابي عشان يقتل المشرك، والحيزوم ده اسم الفرس اللي كان عليه الايه الملك، فصدق الملك الصحابي وقتل المشرك. تمام؟ فنظر الامام الملك في قصص ايه طويله جدا يعني. فبنقول والملائكه خلقتهم عظيمه، منهم من له جناحان الى ايه سيدنا جبريل 600 جناح، وهم جند من جنود الله قادرون على التمثل بامثال الاشياء والتشكل باشكال جسمانيه. انت عارفين سيدنا جبريل جه في صوره ايه؟ صحابي. وكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صوره مين من الصحابه عاد يعرف؟ سيدنا دحية الكلبي صحيح. حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى وهم مقربون من الله ومكرمون لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ولا يتناكحون ولا يتناسلون والملائكة لا يأكلون ولا يشربون وإنما طعامهم تسبيح وتهليل ولا يملون ولا يفطرون ولا يتعبون ولا يفطرون ولا يتعبون ويتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام والملائكة يختلفون عن البشر بأنهم جبلوا على الطاعة وعدم العصيان فلقوم الله لعبادته وتنفيذ أوامره قال الله تعالى عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون والملائكة يسبحون الله ليلا ونهارا ويطوفون بالبيت المعمور في السماء وهم يخشون الله تعالى ويخافونه والملائكة أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش ومنهم موكلون بالوحي ومنهم الموكل بالجبال ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ومنهم موكلون بقبض أرواح المؤمنين ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر ومنهم من يستغفر المؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم ومنهم من يشهد مجالس العلم وحلقات الذكر. بس أقول في حديث المسجد أن إحنا سبعة وهم اتنين قدي ايه غير الملائكة اللي اصلا بتقعد في مجلس الذكر غير الملائكة اللي اصلا بتقعد في المساجد غير في جيش معنا الملائكة فيحبونهم بأجنحتهم ومنهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه ومنهم من يدعو العبادة إلى فعل الخير اللي هو حديث ايه إن كما أن للشيطان لما فإن للملك لما لما الشيطان ليه الوسوسه صبي يوسوس لك يقول لك ايه انظر الى الحرام افعل كذا اذكر كذا من المحرمات دي وسوسه الشيطان وللملك لما تلاقي حاجه كده جواك بتذكرك تقول لك ايه ما تقوم تصلي ركعتين ما تيجي تصدق ده ملك برضه بيوسوس لك بالايه بالخير يعني هو مش وسوسه لا بيلم لك بالخير اللي هو بيحسك على الخير يعني تمام ومنهم من يشهد جنائز الصالحين ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم ما عدا الذي يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فيه فثبتوا الذين آمنوا ويثبت قلبك ده برضو من فعل الملائكة ومنهم موكلون بحماية الصالحين وتفريج كربهم ومنهم موكلون بالعذاب والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب ولا جرس جرس هو جرس كنيسة يعني مش الجرس بتاع الباب طب حتى لو كان صوت الجرس في صوت الكلب لا لا بجرس ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم ما بيحبوش الروائح الكريهة ولا الحاجات الكريهة ولا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير تصوير اللي هي التماثيل يعني والملائكة صورة صورة الصورة هنا لا هي الصورة كانت عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرسومة مرسومة بالإيد يعني الخلاف بقى في الصورة الفوتوغرافية للديجيتال يعني اللي فيها الخلاف اجازه بعض هي بص للضروره هي جائزه عند الجميع يعني صوره الجواز صوره الباسبور صوره الشهاده الصور دي كلها كل الناس بتجيزها مفيش حد بيخالف فيها دي يعني خالص الخلاف بقى فيما غير ذلك يقول والملائكه كثيرون لا يعلم عددهم الا الله عز وجل قال تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر وقد حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها ولكن كشفهم لبعض عباده كما راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين قال الله تبارك وتعالى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى وقال وما صاحبكم مجنون ولقد راه بالافق المبين من عندي بيقولوا بخصوص قصص الملائكة مع الصحابة هل هي كرامات يختص الصحابة فقط أم تشمل عامة البشر؟ هي طبعا كرامات لكن الكرامات ليست خاصة للصحابة فقط الكرامات إيه؟ تحدث لجميع المؤمنين لكن الكرامة لها شروط اللي هو إيه؟ كرامة تكون لمين؟ للأولياء ومن هم الأولياء؟ قال الله جل إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قال الشافعي فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا انت والولايه لا تشترط العصمه يعني مش معناه ما بيعملش ذنوب بس هو مؤمن تقي في ايه اغلب احواله يعني فاللي يبقى مؤمن تقي فيبقى ولي فتبقى له كرامات وخدوا بالكم في حاجه في فرق بين الكرامه وبين التيسير الكرامه اللي هي زي الملائكه والكلام ده حلو دي كرامة، لكن التيسير ليس كرامة. مثلا أنا خارج مثلا جاي لي درس في المسجد مثلا، فنازل من البيت مثلا لقيت واحد صاحبي قال لي تعالى أوصلك أو أوصلك، دي كرامة؟ دي مش كرامة، ده التيسير للطاعة. التيسير ده مش كرامة، ده تيسير، ده اسمه تيسير. كرامة اللي إيه بقى؟ اللي هي جاي مالك واخدني إيه؟ شايلني جايبني المسجد. ده اللي بقى اسمه كرامة بقى. فإيه عشان بس الناس إيه ساعات بتغالي يقول لك إيه كرامات وبتاع. ساعات الناس بتقول لها بزار، الإخوة تقول لها بزار يعني. آه عملوا البحر صحيح؟ آه. هنجيلها في كرامات الأولياء في أمريكا. موجودة يعني. تبدأ في كل حاجة. هيسكنوا في الآخر. هيسكنوا في الآخر صحيح. طيب. بعد كده الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب. قال أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أراده الله من خلقه وفيها هدى ونور. ده اسمه إيمان إيه؟ إجمالي لسه تفاصيل بقى. قال الله جل آمن الرسول بأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملكته وكتبه ورسله، ففي كتب، وأن الله أنزل كتبه على رسله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. وهذه الكتب هي جاب الستة اللي احنا قلناهم لهم، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، دول كام؟ ست. أعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسقها وأفضلها هو إيه؟ القرآن. وعندما أنزل الله تعالى الكتب عدا القرآن لم يتكفل بحفظها، بل استحفظ عليها الأحبار والربانيين. تمام؟ يعني ربنا استحفظ مين؟ قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء. يبقى ربنا جعل حفظها وكل من الأحبار والربانيين، لكنهم لم يحافظوا عليها وما رعوها حق رعايتها، فحصل فيها تغيير وتبديل. والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين وكتابه المبين وحبله المتين، أنزله الله على رسوله محمد الأمين، مش تبقى على وزن يعني، ليكون دستورا للأمة ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور وهاديا لهم إلى رشاد وإلى الصراط المستقيم. وقد بين الله فيه أخبار الأولين والآخرين، وخلق السماوات والأرض، وفصل فيه الحلال والحرام، ممكن نقول المبين برضه نفس ووصول الآداب والأخلاق والأحكام والعبادات والمعاملات، وسيرة الأنبياء والصالحين، وجزاء المؤمنين والكافرين، ووصف الجنة دار المؤمنين، ووصف النار دار الكافرين، وجعله شفاء لما في الصدور، وتبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صح من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث رسوله إلى جميع الثقلين ليبين لهم ما أنزله إليهم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى حروفه ومعاني. وذكر هذا لأن بعض الفئات الضالة يعني بتقول لي لا، القرآن معاني وليس حروف، الحروف دي مخلوقة وليست من كلام، لو القرآن مخلوق يعني. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ من ربنا اللي تكلم به وإليه يعود، إن القرآن هيرفع في آخر الزمان. منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقا، ربنا ليه؟ حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنة، فربنا سمى القرآن إيه؟ كلام الله، فنقول ما قاله الله. تكلم الله به حقا وأوحاه إلى جبريل وحيا المفروض يعني، فنزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك ولا ريب. قال الله تعالى: وإنه مفكرنا بعثوك على الجروب بتاع الواتس، كتاب كده في قطعية في تواتر القرآن، كتاب واحد عامله بحث كده جميل بيقول كيف نقل القرآن بالتواتر، كتاب صغير بحث صغير كده، فكرنا بعثوك إن شاء الله. وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ تحفظه الصدور، وتتلوه الألسن ومكتوب في الصحف. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. والقرآن الكريم المعجزة الكبرى الخالدة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخر الكتب السماوية، ولا ينسخ ولا يبدل، وقد تكفل الله بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص إلى يوم يرفعه الله تعالى، وذلك قبل يوم القيامة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأهل السنة والجماعة يكفرون من أنكر حرفا منه أو زاد أو نقص، يبقى اللي يزود حرف أو ينقص أو ينكر ده كافر برضو. كفر إيه؟ لا، كفر نوع نوع بعد كان نقيم عليه الحجة يبقى. وعلى هذا شيخنا اللي نقيم عليه برضو عالم نقيم عليه الحجة يبقى نوع. وعلى هذا فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزلة من عند الله وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي. والقرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نزل منجما، يعني منجما يعني مفرقا حسب الوقائع. يعني حسب الوقائع، يعني كل ما كانت بتحصل حاجة تنزل فيها آيات. تحصل غزوة بدر تنزل آيات الأنفال، تحصل غزوة أحد تنزل آيات العمران، تحصل الأحزاب تنزل الأحزاب، تحصل بني قريظة ينزل سورة الحشو، وهكذا. أو جوابا عن أسئلة أو حسب مقتضيات الأحوال في 23 سنة. والقرآن الكريم يحتوي على 114 سورة، 86 منها نزلت في مكة و28 منها نزلت في المدينة. وتسمى السور التي نزلت في مكة بالسور المكية، والسور التي نزلت في المدينة بالسور المدنية. وفيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. كل دي من إيه؟ تفصيل، عملية التفاصيل عن القرآن. وقد كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرآة منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيقوم يكتبه قدامه عليه الصلاة والسلام، حيث كان للوحي كتبة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، يكتبون كل ما نزل من القرآن وبأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جمع في عهد أبي بكر بين دفتي المصحف، وفي عهد عثمان على حرف واحد. طبعا تعرفين القرآن كان إيه؟ على 7 أحرف، تمام، اللي هي لهجات العرب المختلفة، وبعدين إيه؟ جمع على حرف واحد اللي هو الكتب في المصحف العثماني رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأهل السنة والجماعة يهتمون بتعليم القرآن. طبعا الشيخ هبدي يعلم القرآن، واللي عايز يحفظ القرآن يحفظ معاه، اللي عايز ياخد سند ياخد معاه وقت. ويهتمون بتعليم القرآن وحفظه وتلاوته وتفسيره والعمل به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتعبدون الله تعالى بقراءته، لأن في قراءة كل حرف منه حسنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش كتاب في علوم الدين كلها الحرف حسن إلا القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تعرفين أن كلمة حرف دي تأتي في لسان العرب أحيانا على الكلمة، يعني حرف ساعات تتألف أو مثلا، فالحرف ممكن تتألف على الكلمة. فالنبي يقول لك: لا، مش معناها الكلمة، معناها الحرف اللي هو الحرف الواحد، ألف ميم لام، كل واحدة إيه؟ بعشر حسنات. وأهل السنة لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد. مش واحد يفتح المصحف كده ويقعد ايه يفسر من عند نفسه كده، لا، لابد يقرأ معاني الكلام دوت اللي النبي قاله للصحابة، علمه لهم والصحابة قالوا ايه والكلام ده ايه في اللغة، وبعدين يبدأ ايه يقول التفسير، مش يتكس كده من عند نفسه يعني. فلا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم. يعني ليه يفتح المصحف كده ويؤمن من نفسه ده ايه يقول على الله بغير علم، لابد يتعلم وبعدين يكمل. ومن عمل الشيطان، قال الله تعالى: يا ايها الناس كلوا ما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يامركم الشيطان بالسوء والفحشاء، واعظم ايه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبدا الانسان ايه يقول من عنده الحاجات بلا دليل وبلا بين. بل يفسر القران بالقران، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن. برضو دي من الضوابط المهمة، إن مثلا نيجي في ايه في مش هطول في الكلام ده مش معانا بس سوري نيجي حد مثلا لايه في كتاب الله عز وجل ذكر فيها كلمه الكلمه دي في اللغه لها معاني متعدده تمام بس الكلمه دي في لسان الشرع في القران والسنه تيجي بمعنى ايه ما جاتش الا بمعنى واحد او معنيين من المعاني اللغويه الكتير يعني مثلا الكلمه دي لها 10 معاني في اللغه في الجذر اللغوي بتاعها او في اصولها لكن الكلمه دي لما جت في القران كانت دايما بتيجي بمعنى ايه معنى واحد او معنيين وفي السنه بمعنى واحد او معنيين ما ينفعش انت تجيب المعاني الثالث والرابع والعاشر وتحطهم وهم اصلا مش ده الوارد في لسان الشرع تمام لا انت تفسر بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه والتابعين ثم باللغه يبقى مش اللغه دي اصل بعض الناس بيقوم جاي ايه نطط على اللغه على طول لا ما ينفعش باللغه بما وافق ايه القران والسنه اللي هو بياتي في القران والسنه زي مثلا وانه لحب الخير لشديد ايه الخير الخير ايه هو الخير الخير فعلا في مادة الخير اللي هو في قصه سيدنا ايه سليمان لا بس مش دي معنى الخير الخير دايما ياتي في لسان الشرع في القران بمعنى الدنيا وانه لحب الخير اللي هو الخير من الدنيا اللي هو الرزق الدنيوي يعني إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي اللي هي الخيل ما كانش معناه الخيل اللي هي الدنيا يعني إني حبيت الدنيا عن الذكر يعني ونقول حب الخير لشديد إن الدنيا بيحب الدنيا اللي هو الكنود الكنود اللي هو أصلا مرض على الآخرة فبيحب الدنيا تمام فالخير هنا كان من بيأتي معنى إيه حب الدنيا تمام طيب الركن الرابع هو الإيمان بالرسل وقالوا سنة جزاك الله خير وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون احنا طولنا شوية بس عشان ايه؟ عايزين نخلص الكلام. ايه؟ ماشي. الإيمان بالرسل أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى عباده رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى دين الحق ولهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور فكانت دعوتهم إنقاذا للأمم من الشرك والوثنية وتطهيرا للمجتمعات من التحلل والفساد وأنهم بلغوا الرسالة هم الرسل يعني وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وجاهدوا في الله حق جهاده وقد جاءوا بالمعجزات أو بمعجزات باهرات تدل على صدقهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل خذوا بالكم الضابط المهم ده أن اللي يكفر بنبي يبقى كفر بإيه؟ بجميع الأنبياء إيه الدليل؟ لا كفر بالنبي وكفر بجميع الأنبياء كذبت المرسلين وعاد كذبوا مين؟ كذبوا النبي بتاعهم بس فربنا قال كذبت إيه؟ المرسلين يبقى الكفر بنبي واحد وكفر بجميع الأنبياء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا يا ربنا قال لك كده اللي هيفرق بين الأنبياء لك هأمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى ومش هأمن بمش عارف مين ومين ومين ده كفر لابد تؤمن بإيه؟ ده برضه كفر إيه؟ كفر نوح ممكن يكون جاهل ما عرفش اللي في أنبياء تانيين وقد بين الله تعالى الحكمة من بعثة الرسل الكرام فقال رسلا مبشرين ومنذرين يبقى وظيفة النبي ايه؟ هو التبشير والإنذار وإقامة الحجة لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وقد أرسل الله تعالى رسلا وأنبياء كثيرين منهم من ذكره لنا في كتابه أو على لسان نبيه وجاب بقى شوية ايه حاجات عن الموضوع ده والمذكور من أسماء القرآن 25 وجاب أسمائهم وقد فصل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء لا ولقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء والرسل دي نقطة بقى جديدة مسألة جديدة من الإيمان التفصيلي اللي هي إيه؟ تفضيل بعض الأنبياء على بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبيائنا يبقى نفضل ولا نفضلش في نفس الوقت ربنا بيقول إيه؟ فضل بعضهم على بعض يبقى نفضل ولا نفضلش في تعارض صح في تعارض بالظبط ان احنا ما نفضلش لكن نعرف اللي ربنا فضله لكن ما نفضلش احنا من عندنا انفسنا معنى لا تفضلوا هنا لا تفضلوا أنتم من عند أنفسكم، لكن فضل من فضله الله. فربنا جعل أفضل الأنبياء من على الإطلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعده مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، بعده مين؟ أولي العزم، بقيت أولي العزم الخمسة اللي هم مين؟ موسى وعيسى ونوح. الخمسة دول هم أفضل من إيه؟ من كل الأنبياء الآخرين، من كل الرسل. والرسل أفضل من إيه؟ من الأنبياء. يبقى في أنبياء دول أفضل البشر، منهم رسل هم أفضل من باقي الأنبياء. من الرسل أولي العزم الخمسة اللي هم النبي محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، الخمسة أفضل من كل الرسل. لا نوح آدم لم نجد له العزم، لكن أولي العزم خمسة. وأفضل الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هرم التفضيل كده كويس. التفضيل ده عرفنا منين؟ بأدلة القرآن والسنة، مش احنا اللي جبناها. جميل. يبقى يقول وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء والرسل على بعض، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون، وأفضل الرسل والأنبياء أولو العزم وهم الخمسة محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل أولي العزم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يؤمنون بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسم، من أولهم آدم إلى آخرهم وخاتمهم محمد. يبقى احنا بنؤمن بهم جميعا، من النبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا ينفع نقول على أي نبي عليه الصلاة والسلام، مش خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا كلهم عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل إيمان مجمل، والإيمان بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل. يبقى معرفة السيرة النبوية ده من إيمان التفصيل، تعرف النبي كان بيحب إيه وبيأكل إيه وبيشرب إيه وشكله عامل إزاي عليه الصلاة والسلام، وقال إيه وعمل إيه، وكان حاله قبل البعثة إيه، وعند البعثة حصل له إيه، وبعدين أحداث اللي حصلت له في مكة، وبعدين الهجرة، وبعدين أحداث حصلت في المدينة، وبعدين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وبعدين وفاته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. كلما تعرفه تزداد إيمانا إلى إيمان. قال الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاي بقى كلام عن النبي عليه السلام، قال هو أبو القاسم، وأبو القاسم دي كني في النبي عليه السلام. وأبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن المدرقة ابن إلياس ابن مضر ابن منزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما السلام. وهو خاتم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول الله للناس أجمعين، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى، وأعلاها وأعلاهم درجة، وأقربهم إليه وسيلة، وهم مبعوث إلى الثقلين بالحق والهدى، بعث الله رحمة للعالمين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينه وكلفه بتبليغ رسالته، وقد عصمه من الزلل في تبليغه لهذه الرسالة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بس مش دي الآية بتاعت العصمة، يعني يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، دي آية العصمة في التبليغ. ولم تفعل فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، هي دي الآية اللي بإيه أمره بالتبليغ وعصمه. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كافة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدى الله تعالى به أفصح الأمم وأبلغها. كان في قصة تهيألي حكيتها لكم قبل كده، كان احد المشايخ يعني جاله ايه واحد فبيقول له ان في خطا في القران تمام في اللغوي خطا ايه لغوي بيقول له في كذا كده الكلام ده الحته دي اكيد يعني اعرابها فيه مشكله يعني فقال له اجيبك ام افهمك يعني اجيبك ثم افهمك ولا افهمك ثم اجيبك قال له افهمني الاول قال له لو في غلط لغوي في القران كان هيعدي على ابو جهل وابو لهب علماء اللغه ويجي لك ولا كان هم الاول هياخدوا بالهم منه فقال له خلاص كده انت افهمتني جاوبني بقى فجاوبه بقى عشان احضر الحته دي يعني ويعني ايه الناس اللي بتيجي تقول لك ده القران فيه غلط يا عم هو لو كان فيه غلط كانوا العرب هيسيبوه اللي هم بتوع اللغه العربيه اصلا لو فيه غلط كانوا هم اول ناس هياخدوا بالهم منه يعني تمام طيب ازاي بيقول لك ايه ان تحدى الله تعالى به افصح الامم وابلغها واقدرها على المنطق الناس عاملين سوق للشعر محدش عملها غيرهم يعني ان هم كانوا يعملوا سوق للشعر بس مفيش حاجه تتباع للاشعار الناس تيجي ايه تتبادل الاشعار كده تشتري قصيده ومن اكبر المعجزات بعد القران التي ايد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم الاسراء والمعراج فاهل السنه والجماعه يؤمنون بان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظه بروحه وجسده الى السماء الناس برضو اللي بتنكر الايه المعراج يقولوا المعراج كان بالايه بالروح والاسراء والمعراج كان بالروح بس هو المعراج حتى لوحده بالروح هو لو كان بالروح كان حد انكره يعني لو النبي يقول لهم انا نمت وروحي راحت المسجد الاقصى وجت وراحت السماء وجت كان حد من المشركين هينكره شو امال الناس ليه عملت حدوته وفيلم وجمعه وفي ناس ارتدت من المسلمين بعد حدث الاسراء والمعراج ليه عشان بيقول لهم انا روح مش روح اللي راحت ده انا رحت الى المسجد الاقصى ورجعت ونحن نضرب اليه اكباد الابل في ايه في شهر هم بيقولوا كده بيقولوا هنضرب اكباد الابل في شهر رايحين وشهر جايين وانت رحتوا في ليله وجيت هو كان بالروح والجسم مش مجرد بالروح لان في بعض المعاصرين بيقولوا كده فعرج به في اليقظة بروحه وجسده إلى السماء وذلك في ليلة إسراء وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طبعا بيقولوا إيه في ناس بتنكر المعراج وتثبت الإسراء يقولوا ده الإسراء موجود في القرآن اللي هي الآية دي سورة الإسراء بس ما كانش في معراج لا في معراج برضه اللي هو فين سورة إيه النجم سورة النجم فهو موجود الايه الاسراء وموجود المعراج الاثنين موجودين في القران يعني بس بيلبسوا على الناس يعني ده في اسراء بس مش معراج لا الاثنين موجودين في القران ثم عرج به الى السماء حيث صعد حتى السماء السابعه والحديث بقى موجود واكرمه الله بما شاء واوحى اليه وكلمه طبعا في واد ملحد قليل الادب كده بيعمل فيديوهات ملحده يقول لك ايه يقول لك ده النبي طلع يفاصل ربنا في الفروق يعني كان 50 صلاة فطلع قال له طب خليهم مش ده مش فصل دي شفاعة وربنا أصلا من البداية ربنا من البداية كان هيفرقهم خمسة أمال ليه القصة اللي حصلت دي ده عشان فضل النبي علينا إن يبان فضل النبي كان ممكن ربنا من الأول يقول هم خمسة خلاص لكن هو ربنا خلاهم 50 ثم شفع النبي صلى الله عليه وسلم لنا فخلاهم 45 فخلاهم 40 فخلاهم الى ان جعلهم خمسه هم من البدايه كانوا هيبقوا خمسه برضه بس اللي حصل ده ليه؟ عشان يبقى في فضل النبي علينا في مساله اللي هي التوسط في الشفاعه دي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصلا حتى في شفاعه البشر بعضهم البعض عليه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء على سن نبيه يعني ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجي له فلوس في الغزوات اللي هي الغنائم يعني فمثلا واحد فقير فيجي الواحد من الصحابه مكسوف انه يطلب فلوس فيقول له ما تروح للنبي عليه الصلاه والسلام ايه تطلب لي فلوس تشفع لي مثلا ان انا النبي يديني حاجه كده فكان الصحابه يتكسفوا او يقولوا ايه يقولوا ما لو مكتوب له النبي هيديله فالنبي قال لهم ايه قال لهم اشفعوا تؤجروا انت لما تيجي تتوسط هتاخد اجرك من ربنا يعني هتاخد ثواب ويقضي الله ما يشاء على لسان نبيه يعني كده كده هو نصيبه هياخده بيك او من غيرك بس انت اللي هتاخد ايه ثواب لو انت شفعت فالشفاعه بتاخد عليها اجر ده مولد في امور الدنيا يكن له ايه مسؤول منه. فالشاهد الاصيل يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام شفع في تخفيف الايه عدد الصلوات عشان النبي يؤجر وعشان احنا ايه نعرف فضل النبي. وفي الاخر هم خمسه برضه وربنا جعلها خمسه في الايه في العدد وخمسين في الاجر عشان نعرف الشفاعة. لا حكم كثيرة يعني مش بقلة الأدب اللي هو قال لنا طلع يا فصل. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء حيث صعد حتى السماء السابعة وأكرمه الله بما شاء وروح عليه وكلمه وشرع له خمس صلوات ودخل الجنة إلى غير ذلك إيه مما في حديث الإسراء والمعراج. ومن معجزاته هنقول بقى بسرعة كده أسماء المعجزات: انشقاق القمر، تكسير الطعام، تكسير الماء، إبراء المرضى، أدب الحيوان معه، إزعام الشجر له، الانتقام العاجل من بعض من خانه، إخباره ببعض أمور الغيب، إجابة دعائه، حفظ الله له. قال أبو جهل في الحديث اللي احنا قلناه كده: هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم إلى إيه؟ قوله: لو دنا مني لتحتفظوا الملائكة عضوا من معكم. القصة دي؟ الركن الخامس بقى عشان نبقى خلصنا النهارده هو الإيمان باليوم الآخر. قال: وأهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر ومعناه الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل بيوم القيامة والإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه الكريم وأخبر به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار. يبقى مول الموت لما يدخل الجنة والنار ده كله اسمه إيه؟ الإيمان باليوم الآخر. القبر اول ما نزل ايه الاخر اول القبر الى الجنه والنار ده كله من الايمان ايه باليوم الاخر. بدا هو يتكلم بقى على ايه تفاصيل. فبدا بعلامات الساعه الصغرى تقراوها وبعدين علامات الساعه الكبرى تقراوها برضو. واهل السنه والجماعه يؤمنون بامور الغيب بعد الموت. بدا بقى يتكلم على السكرات خروج الروح النفخات الثلاثه: نفخه الفزع، نفخه الصعق، نفخه البعث. صفحه 94 تمام. وبعدين نشر الدواوين والميزان والجنة والنار ده كله في الصفحة 95. بعد كده الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في 96. 97 الشفاعة وأنواع الشفاعة والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين شفاعة الشفعاء من الملائكة وغيرهم. و98 بيقول: فأما الكفار فلا شفاعة لهم لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعمل المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصيام والقرآن يشفعان العبد والموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله القادم نبدأ في الإيمان بالقضاء والقدر.